مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع، جدة حي الصفا شارع الأمير عبد الله شرق ميدان الطائرة، صندوق بريد 108517، جدة 21351، هاتف 693-7744 693-4156، فاكس 679-3412. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.